أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لا لا أنت داركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه

سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم يا باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية لجعلكم تذكرة وتحياها الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية